ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يقوم من مجلسه حتى يدعو لأصحابه بهؤلاء الدعوات. فما رأيكم؟ هل هو هذا الدعاء الذي نراه أن يدعو أحد الناس ثم الباقين مؤمنون على ما يقول ويرفعون أيديهم؟ هو الذي ينبغي إذا أردنا اتباع السنة كما هو الأصل، ليس أحد الناس يدعو، وإنما الذي يعظ الناس والذي يعلمهم فهو الذي يدعو، إذا أردنا اتباع السنة هكذا. أما أن يدعو أحد الناس وهو غير المعلم وغير الواعظ، هذا لا يكون مطبقا للسنة. هل يكون هذا في نهاية الدرس مثلا، مثل فضيلة الشيخ الآن يدعو لنا مثلا؟ ممكن أن يكون هذا لو كنت مستحضرة. اللهم اغفر لنا من خشيتك. كيف؟ الحديث تكمله، اللهم اغفر لنا من خشيتك. نعم بيننا وبين معاصيك. ما انا كما تبلغنا به مع إيه انت الان هو بده يطبق خلاف السنه، نحن بنقول السنه. لا تنكرها يعني. بس انا ما بستحضر، قلت لك سلفا. عفوا هنا شو